أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yes. والسماء بناء Thank you.

والسماء Thank you. Thank you. الذي وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

فلا تجعلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yes. والسماء بناء Thank you. الذي جعل وأن